ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائنا ورحمة من الله وبركاته. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج القرآن علم وبيان. تساؤلاتنا في هذه الحلقة: كم صنما عبد في الماضي؟ من هم الجن من الناس؟ لماذا الرقم 7 وما هي واو 8؟ ما أوصاف جهنم؟ ما هي الطاقة في الماء؟ ثم ما هي مشاهد يوم الحساب؟ هذا ما سوف نوضحه لكم بإذن الله تعالى من خلال هذه الحلقة بعنوان هذا بيان للناس. البداية: كم صنما عبد في الماضي؟ وما هي أسماء الأصنام التي أوردها القرآن الكريم؟ أورد القرآن الكريم أسماء 9 من الأصنام التي عبدت في الماضي: 5 عبدت على زمن نوح عليه السلام، 3 عند العرب، و1 عند قوم أرسل إليهم النبي إلياس عليهم السلام. أولاً نبدأ بسورة نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسر. ود، سواع، يعوق، يغوث، ونسر، مثل ما ورد في سورة نوح الآية 22. في سورة النجم: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. لكن في سورة المرسلات: وإن إلياس لمن المرسلين، إلى أن يقول لهم أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. إذن نوضح ما هي هذه الأصنام 9. اللات هو صنم عند سقيف بالطائف، هو عبارة عن صخرة مربعة، هدمه المغيرة ابن شعبة بأمر من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. العرب كانت تسمي أولادها عبد اللات وتيم اللات، هي قبيلة عربية. العزة أحدث من اللات ومعناه أنثى الأعز، كان عبارة عن 3 شجرات قطعها خالد بن الوليد بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم. العزة عند العرب كانوا يعتقدون أنه كوكب الزهرة. كوكب الزهرة هو الكوكب الذي رآه إبراهيم الخليل عليه السلام في بداية الليل، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا لم يرى نجما. إذن رأى نجما في البداية، كانوا يسمونه العرب نجمة المساء، هو العزة. أبو لهب اسمه الحقيقي عبد العزة. المنات، منات كان عبارة عن صنم على ساحل البحر الأحمر ما بين مكة والمدينة، هدمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومعنى الكلمة منات بمعنى النصيب. العرب أيضا كانوا يسموا أولادهم عبد منات وزيد منات. هنالك أصنام عبدت عند قوم نوح في الماضي، لكن عبدت أيضا عند العرب، فذكرت في سورة نوح. أولا الصنم ود بفتح الواو، ومعناه القمر، وقد عبده قوم نوح وقالوا لا تذرن ودا. سواع، سواع أيضا عبد عند قوم نوح وعند العرب. يقول الشاعر عند العرب: تراهم حول كعبتهم عكوفا كما عكفت هزيل على سواعي. إذن عبد عند قبيلة هزيل. يعوق، يعوق أيضا عبد عند العرب. يقول الشاعر عند قبيلة العرب: يريش الله في الدنيا ويبري ولا يبري يعوق ولا يريش. يغوث. أيضا عبد عند العرب، يقول الشاعر: وسار بنا يغوث إلى مراد فناجزناهم قبل الصباح. نسر عبد أيضا عند قوم نوح وعند صنم عند ثمود. بقي بعل. بعل بمعناها المقدس، بعل بك، بك هو المكان المقدس للإله بعل، لذلك تسمى بكة أي المكان المقدس. عبد هذا الصنم في مدينة بعل لبك في لبنان. إذن بعل بك حاليا تسمى بعل بك، هي بعل بك المكان الذي عبد فيه الصنم بعل، وأرسل إلياس إلى هؤلاء القوم. من أشهر الأصنام عند العرب كان كبير الأصنام حول الكعبة المشرفة هبل، وقد حطمه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بيده مباشرة. ماذا يعني سورة الناس؟ هل سورة الناس فيها الجن؟ في سورة الجن لم يذكر الناس أو صنف الناس، فلماذا ندخل الجن الشبحي أو الجن غير المرئي في سورة الناس؟ الله سماها سورة الناس، هذا المفهوم الجديد. سورة الناس لا تتحدث إلا عن الناس. قل أعوذ بربي الناس، ملكي الناس، إلهي الناس، يتحدث عن الناس. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الجنة هو كل من يعمل بالخفاء، لذلك الجن يسمون جن لأنهم يعملون بالخفاء. لكن من بين الناس من يعمل منهم بالخفاء، مثلا رجال العصابات. إذن الناس على صنفين: ناس يؤنس لهم يعملون بالظاهر، الطبيب فلان، المحامي فلان، الصيدلي فلان، المدرس فلان، ومنهم جنة يعملون بالخفاء، هؤلاء يقومون في الدسائس أو الأعمال الشريرة في المجتمع. لذلك الله سبحانه وتعالى ختم القرآن الكريم بسورة تتحدث عن الناس، كأنه يقول: أنت أيها الإنسان الذي تقرأ القرآن ختامها أنت تتعامل مع صنفين من الناس. صنف يؤنس له، هؤلاء ناس، آنس من جانب الطور أي استأنس، وصنف هم جنة يعملون بالخفاء لكن هم من الناس. إذن هذه المعوذة التي نقرأها كل يوم نستعيذ بها من الجنة الذين يعملون بالخفاء ويوسوسون، يريدون أن يكسبوا معهم في العصابات وفي المخالفات، يكسبون معهم فريق آخر فيوسوسون في صدور الناس. إذن سورة الناس تتحدث فقط عن الناس. لماذا الرقم 7 له شأن خاص في الإسلام؟ فالطواف حول الكعبة 7، أيضا السعي بين الصفا والمروة 7، لكن كيف وردت الآيات التي تتحدث صراحة عن الرقم 7؟ فإعصار قوم عاد استمر الإعصار، قال تعالى في سورة الحاقة: سخرها عليهم 7 ليال. السماوات 7، قال تعالى في سورة البقرة: فسواهن 7 سماوات. أبواب جهنم 7 في سورة الحجر 44، لها 7 أبواب. لكن هنالك موضوع طريف بين ما ورد بسورة البقرة وما ورد في سورة يوسف. لماذا 7 سنابل ولماذا 7 سنبلات؟ السنابل والسنبلات في اللغة العربية جمع تكسير، لكن لماذا في سورة البقرة 7 سنابل بينما في سورة يوسف 7 سنبلات؟ في سورة البقرة إذا قلنا 7 سنابل جمعت السنبل على صيغة سنابل، تعني عدد لا نهائي من السنابل، ربما 70، ربما 700، ربما 7000. والدليل واضح بنفس الآية، قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ربما 70، ربما 700، ربما 7000. لكن حينما نقول 7 سنبلات أي 7 فقط لا زيادة ولا نقصان. لذلك يوسف عليه السلام قال لهم: تزرعون 7 سنين دأبا. السبع أيضا الحيوان المفترس يطلق عليه في القرآن الكريم كلمة سبع، قال تعالى في سورة المائدة الآية رقم 3: وما أكل السبع. المثاني التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إلى رسوله الأعظم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. أيضا هنالك أمور سبعة كثيرة، فعجائب الدنيا سبعة، والفرس عندهم الأعاجيب السبعة، وفي السابق كانت الكواكب سبعة، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب. لكن ما يهمنا حاليا هو واو الثمانية. فعلا الله سبحانه وتعالى بعد أن يعدد سبع أمور يضع حرف الواو لكي يضيف الثامن، وهذه أمثلة. في سورة الكهف سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. نلاحظ هنا كيف جاءت واو الثمانية. واو الثمانية جاءت في مثالين آخرين: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، مثل ما ورد في سورة التوبة. المثال الأخير في سورة التحريم: مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات وأبكارا. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير، نعاود بعده ما تبقى من فقرات هذه الحلقة، فابقوا معنا. أهلا بكم أعزائنا من جديد. بقي من تساؤلات هذه الحلقة: ما هي أوصاف جهنم؟ ما هي الطاقة الكونية البرانة في الماء؟ ثم فكرة عن مشاهد وأحداث يوم القيامة ويوم البعث. نبدأ بإعطاء أوصاف إضافية وواضحة عن جهنم وقاكم الله منها. مواصفات جهنم هي مغلقة، حيز مغلق. قال تعالى: إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. إذن ليست مؤصدة ومغلقة عن طريق أبواب، سوف تغلق عن طريق أعمدة ممددة إغلاقا نهائيا، كما ورد في سورة الهمزة الآية الثامنة. أبواب جهنم سبعة، قال تعالى في سورة الحجر الآية 44: لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. أيضا الخزنة غلاظ شداد هم من الملائكة، قال تعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد. المسؤول عن جهنم من الملائكة عليهم السلام يدعى مالك، في سورة الزخرف الآية 77: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. لماذا قالوا يقضي علينا ربك ولم يقولوا ليقضي علينا ربنا؟ لأنهم شريرون. الله سبحانه وتعالى لا يقرن اسمه بالشر، لذلك ليقضي علينا ربك، فكأن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا رب مالك ولست ربكم، لا أعترف بكم. هو ربهم الذي خلقهم، لكن الله لا يقرن اسمه مع الشر إطلاقا في كل القرآن الكريم. نلاحظ من الأمثلة الأخرى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. لم يقل بإذن ربه، لأن الله لا يقرن اسمه مع الخبيث. إذن حينما الله سبحانه وتعالى يتحدث مع آدم وقلنا يا آدم، لكن حينما دمج معه إبليس قال اهبطوا منها، لم يقل قلنا. إذن الله سبحانه وتعالى أوضح في هذه الآية: وقالوا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، في سورة الزخرف، ولم يقولوا ليقضي علينا ربنا. جهنم هي أسوأ ما يمكن أن يتصوره الإنسان حتى في خياله. لماذا؟ ورد في سورة الروم الآية 10: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء. السوء هي صيغة مبالغة من الأسوأ، أي هي الأسوأ على الإطلاق. إذن جهنم هي الأسوأ على الإطلاق، هي محرقة نفايات. قال تعالى صراحة أنها محرقة النفايات في الكون: ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. إذن الخبيث يجمع ويركم على بعضه ثم يجعل في جهنم، وكأنها محرقة للنفايات حسب ما ورد في سورة الأنفال الآية 37. أيضا كل أهل جهنم بينهم خصومة، وهذا ليزيد العذاب على العذاب. قال تعالى في سورة صاد الآية 64: إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. أيضا جهنم هي الأسوأ، لأنها فيها العذاب متنقل بين الحريق وبين الحميم وبين قاذورات أهل النار التي تغلي، يصب فوق رؤوسهم الحميم. كيفية الذهاب إلى جهنم؟ من طرق الذهاب إلى جهنم أولا السوق لفظا. قال تعالى: ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، حسب ما ورد في سورة جهنم. بعد أن يقتربون من جهنم ويشعرون بالهول يبدأوا يتلكؤون في السير، تقوم الملائكة بدفعهم دفعا شديدا. قال تعالى: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ثم يأتي السحب. قال تعالى: الذين يحشرون إلى وجوههم إلى جهنم، ثم هم مربوطون بالسلاسل الطويلة: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هذه السلسلة الطويلة 70 ذراعا أسماها القرآن في سورة الزاريات ذنوب بفتح الزاي، للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم. يسمى الدلو على البئر ذنوب لأن له حبلا طويلا. يقول الشاعر علي بن الجهم للخليفة العباسي: أنت كالدلو لا عدمناك دلوا، من كبار الدلا طويل الذنوب. إذن لهم ذنوب، أي حبال طويلة يربطون بها. سيلقون في جهنم إلقاء، القيا في جهنم كل كفار عنيد. الأهم من ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب الناس في جهنم. جهنم الله أوضحها أنها حل وحيد، حل وحيد مع صنف معين من الناس. نلاحظ هذه الآية في سورة الأنعام: ولو ترى إذ وقفوا على النار. ماذا يعني ذلك؟ رأوا القيامة، ورأوا البعث، ورأوا الملائكة، ورأوا المحشر، ورأوا الميزان، ورأوا الله. كل شيء أصبح مشاهد يوم يأتي تأويله، أي أصبح كل شيء مشاهدا بشكل حقيقي. مع ذلك لم يؤمنوا. نلاحظ الآية العجيبة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. الله سبحانه وتعالى فقط يعلم الغيب. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ماذا يفعل الله مع هذه الفئة؟ ولو ردوا إلى الحياة الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن أمام هذه الآية نرى أن جهنم ليست غضب من الله، أو الله ليس له أي نية في عذاب الناس. قل ما يفعل ربي بعذابكم إن آمنتم واتقيتم. لذلك بعض الناس هم الذين يطلبون جهنم طلبا، مثلما إبليس كان يرى جهنم ورأى الملائكة ورأى الله وتحدث مع الله، مع ذلك قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لم يعتذر حتى من الله. إذن كأنه يريد جهنم ويطلبها طلبا. الماء، قال سبحانه وتعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لماذا قال جعلنا؟ الجعل له صفة الخلق والإبداع، لأن الماء من بين جميع السوائل له خاصة عجيبة. الماء من حيث المبدأ هو غازين: الأكسجين والهيدروجين. كل الغاز الذي نستخدمه أيضا في المنازل يجب أن يكون مضغوطا بشكل كبير وفيه برودة. لكن لماذا الماء الذي هو عبارة عن غازين نراه سائلا في الطبيعة؟ فعلا الماء له خواص عجيبة. أولا هو مذيب عجيب، يذيب معظم الأمور في الحياة، يذيب الأوساخ ويذيب الأمور وعن الملابس، ويذيب حتى الأملاح والسكاكر. إذن هو مذيب عجيب. الماء من ضمن خواصه العجيبة، إذا نظرنا إلى جدول الدوري للعناصر عند الكيميائيين في جدول ديمتري مندلييف، فكأن الماء المكون من الأكسجين والهيدروجين يجب أن لا يغلي إلا في الدرجة زائد 180 مئوية، ولا يتجمد إلا في الدرجة ناقص 100 مئوية، لكن فعلاً في الحرارة زائد 4 يأخذ كل طاقته الكونية البرانا، هذا مغتسل بارد وشراب، ويتجمد بشكل عجيب عند الدرجة 0. لماذا؟ بسبب الرابطة الهيدروجينية التي يعلمها السادة الكيميائيون، وهذه رابطة عجيبة لا توجد إلا في الماء. ما هو البيان لبعض مشاهد يوم القيامة ويوم البعث؟ يختلف في القرآن الكريم يوم القيامة عن يوم البعث. يوم القيامة هو يوم انتهاء الحياة على هذه الأرض، لا أقسم بيوم القيامة. يوم القيامة يبدأ بانفجار الشمس، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، زال الغلاف الجوي، وإذا الجبال سيرت، انصهرت، وإذا البحار فجرت. يوم البعث لا يوجد بحار، إلى أن يقول وإذا الوحوش حشرت، ثم ينتقل مباشرة إلى يوم البعث. إذن يوم القيامة سيكون يوم دمار هذه الأرض، وسيأتي هذا اليوم بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. ما يهمنا يوم البعث، بعد أن يذهب كل العدم، كل الوجود إلى العدم ونحن منه، في يوم البعث لن يعود كل الكون كاملا، سوف يبقى مطويا بيمين الرحمن، والسماوات مطويات بيمينه، كدليل أنه ليس فيها حياة. لو فيها حياة يجب أن تحضر الموقف وتحضر مشهد يوم الحساب. فقط ستعود الأرض من العدم، لكن بشكل آخر. قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض، ستكون أرضا مسطحة. قال تعالى وإذا الأرض سطحت، وإذا الأرض مدت، وسيكون سطح الأرض رمليا. قال تعالى إن هي إلا صيحة واحدة فإذا هم بالساهرة. الساهرة هي الأرض الرملية البيضاء. وكانت الجبال يوم البعث، يوم البعث والحساب، كثيبا مهيلة، كثبان رملية، سوف نتشكل تحت هذا الرمل. بهزة خفيفة زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها. سنصعد على السطح، صيحة واحدة، زجرة واحدة، فإذا هم قيام ينظرون. السماء مكشوطة، لا شمس ولا قمر ولا أي مصدر إلى الإضاءة. بهذا الموقف بالذات، وهذه بشرى لكل مسلم، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نستغفرك في الدنيا والآخرة، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.